يقول: في بعض المجتمعات التي فيها أكثر من ديانة واحدة يتردد على ألسنة قادتهم في الخطب شعار الدين لله والوطن للجميع، فهل يتفق هذا الشعار مع الإسلام وهو الناسخ للأديان الأخرى؟ أفتونا جزاكم الله خيرا وإحسانا. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على عبده وخليله ورسوله محمد الذي بعثه رحمة للعالمين وهداية للبشر أجمعين، وجعل دينه ناسخا لجميع الأديان، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لا شك أن هذا القول إنما جاء به لاسترضاء غير المسلمين، ولا شك أنه من علامات الفتور وذهاب الغيرة على الإسلام وانعدام أو ضعف ما يتعلق بالموالاة في الله والمعاداة فيه، لأنه لا شك أن الحب في الله والبغض في الله هو علامة المؤمن الصحيح. وإذا رأيت الشخص لا يحقق هذا المعنى بوضوح، لا يكون حبه لله وبغضه لله، فإنما يدل على ضعف إيمانه، فمقل ومستكثر. أما ما يتعلق بأن الدين لله والوطن للجميع فهذا كلام فاسد بدون شك، فالدين لله والوطن لله، والخلق خلق الله، وهو ربهم ومالكهم، والذي له حق صحيح في الاستفادة من فضل الله هو من يطيع الله سبحانه وتعالى وينفذ أوامره ويؤمن بما أرسله من رسل ويتبع ما أنزله سبحانه وتعالى من شرائع على حسب ما يأمر به المولى وجل وعلا وينهى. وبدون شك فإن شريعة الإسلام ناسخة ما سبقها من الأديان، وبدون شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بلا ريب، لا نبي بعد صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن الوضع الحقيقي السليم أن يكون المسلمون في بلادهم حكاما محكمين لشريعة الإسلام، ويعاملون غير المسلمين بالكيفية التي سنها الإسلام لهم من رعاية حقوقهم وحفظ أموالهم وأعراضهم واحترام شعائر دينهم بالقدر الذي لا تزاحم دين الإسلام ولا تكون مثار دعوة باطلة أو إعلان لدين نسخه الله وأبطله بما دخله من تحريف من أهله قبل شريعة الإسلام. لكن المسلمين لما أصابهم من الوهن وما استعملوه من المحرمات وما اشترعوه من شرائع ما أنزل الله بها من سلطان أراحوا يريدون أن يتظاهروا بدينهم، أن دينهم لا يرفض كل دين ويقبل كل ما جاء معه من الأديان، ولكن الله سبحانه يرفض كل دين غير دين الإسلام، فهو يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا دين يقبل إلا دين الإسلام، ولا أحد يرضى عنه إلا من اتبع دين الإسلام، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المستمع من العراق عين خاء، يقول في رسالته: أرجو أن تعرضوا هذه الأسئلة على أحد أصحاب الفضيلة العلماء. أنني كنت شاب في 17 من عمري، قرأت القرآن في 9 من عمري لمدة 2 على يد أحد الملالي من العامة، وبعد ذلك تركته، فهل علي ذنب مع العلم أنني جاهل لصغر سني، وكذلك لم أجد النصائح الكافية من معلمي وأهلي؟ الجواب: أن الإنسان إذا ترك شيئا من أمور الدين جهلا منه ولا دراية له ومضى عليه ما مضى من الوقت بدون علم ولا يعرف، لا سيما إذا نشأ في وسط لا يقيم وزنا كبيرا لشعائر الدين، ولا يرى أن من يترك ممارسة ركن من أركانه غير متمسك وغير متدين بدين الإسلام، لا شك أنه إذا ندم بعد ذلك وتاب لا يكلف بأن يعود فيمارس تلك العبادات التي أحل بها في ذلك الزمن. فرحمة الله سبحانه وتعالى أوسع وعفوه أشمل، وكرمه وجوده وإحسانه بالعباد أعظم. فالإنسان إنما إذا تاب من الذنب وندم عليه فهو كمن لا ذنب له. وعلاج ما سبق في المستقبل أن يكثر الإنسان من التوبة والاستغفار وسؤال الله سبحانه أن يعفو عما سلف وأن يوفقه في المستقبل لما يرضيه بالله. أيضا يقول إنني الآن مريض منذ سنتين بمرض مزعج، وهناك عدة أسباب من عن هذا المرض تمنعني من الصلاة، مع العلم أنني لم أصلي من قبل، ولكن كنت ناوي الصلاة قبل أسابيع من مرضي، ثم فوجئت بهذا المرض فلم أستطع الصلاة، فبماذا تنصحونني وتنصحون أمثالي يا فضيلة الشيخ؟ الجواب مع أنني أسف أشد الأسف أن يكون وضع مسلم بهذه الصفة. الله جل وعلا ما طلب من العباد أن يصلوا ضرورة قياما واقفين بهيئة محدودة ودونها يكونون أخلوا بالواجب، بل هو أرحم سبحانه وتعالى بالعبد من الوالد بولدتها وأرحم به من الناس أجمعين. فهو سبحانه لا يكلفنا إلا ما نطيق، وهو يقول لنا فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يحل لمريض أن يترك الصلاة إلا إذا فقد العقل، وإنما يصلي على قدر ما يستطيع. إن قدر على الماء توضأ الوضوء الكامل ثم صلى، فإن قدر على الصلاة قائما صلى قائما، وإن عجز صلى جالسا، وإن عجز فلو على جنب. المهم أنه لا يترك الصلاة بلحظة في لحظة من اللحظات، فإن الصلاة لا يحل تأخيرها عن وقتها الذي حدده الله لها، لا في حال مرض ولا في حال خوف في حرب أو غيره. بل شرعت صلاة الخوف في مقابلة الأعداء ومقارعة الخصوم بالسلاح ما تؤخر عن وقتها، وإنما تصلى في وقتها، لكن الله أباح لنا أن نصلي على حسب الاستطاعة، ولو لم نتوجه للقبلة في حال القتال نصلي، ولو ابتدأنا إلى غير القبلة، ولو مشينا، ولو اضطرنا إلى الكلام جازت الصلاة، ولو دخلها كلام لا يتعلق بالصلاة. فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن يقول الإنسان إني مريض فلا أصلي، فكيف يكون حجته عند الله؟ لأن أول ما ينظر في عمل الإنسان الصلاة، فإن وجد له صلاة نظر في بقية العمل، وإن لم يجد له صلاة فلا دين له. الذي أنصح به هذا السائل والمستمع على حد سواء ألا يفرط في الصلاة ولو كان مريضا، ولو أنه مصاب بأي إصابة، ما دام عقله معه لا تسقط الصلاة ولا يصح تركها عن يومها عن وقتها، وبالله التوفيق. أيضا يقول عندنا عادة وهي أنه إذا مات شخص فإن أهل الميت يذهبون إلى قبره في كل يوم خميس لعدة أشهر، كما يعملون خبر في يوم الخميس، ويقال أنه يصلى أو يصلى إليه سواء كان يصل إليه سواء كان إطعام مساكين أو توزيع النقود على الفقراء، فهل هذا صحيح؟ الجواب أن هذا ليس له أصل في تحديد يوم محدد يذهبون إليه من الفترة الأولى لوفاته، وإنما يسن زيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، ولأن الميت في قبره إذا زير ودعي له يستأنس بالزيارة والدعاء، ولربما يخفف عنه إن كان يعذب بسبب دعاء الحي، لأن الدعاء ينفع الميت. لكن بالطريقة التي ذكرتها هذه طريقة غير شرعية، وأما الإطعام فعلى وجه الصدقة لا بقيد، فهي صدقات جائزة محمود فعلها. أما قيدها على الصفة التي ذكرتها في سؤالك في يوم كذا أو كذا وأن القصد بذلك اتباع السنة، فهذه من البدع المنكرة بالله تعالى. نعم. أيضا يقول المرسل العين خام من العراق، يقال إن الميت في يوم العيد يرى من يأتي إلى قبره ويسمعهم، ولكن الأحياء لا يرونه ولا يسمعونه، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب أن للأموات حالة حياة برزخية لا تشبه حالة حياتنا، وللروح تعلق بالجسد في قبره، لكننا لا ندري كيفية تعلقها به. وأما زيارة القبور فإن القصد فيها بالدرجة الأولى إنما هو انتفاع الحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، لكن الزائر إذا زار دعا لهم، لأن والدعاء مسنون للأموات والأحياء في كل آن ووقت، إلا أن الإنسان إذا وصلهم دعا لهم بهذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أخبرت بأن القصد من زيارة القبور إنما القصد انتفاع الحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخ والأخت ميم ألف باء ميم عين قاف من الحرة الشرقية بالمدينة المنورة، وردتنا هذه الرسالة تحمل هذه الأسئلة. يقولان: سمعت إحدى المحاضرات أن القاتل لنفسه كافر ولذلك لا يصلى عليه، فإذا كان هذا صحيح فكيف نوفق بين فعله وبين التقدير من الله تعالى، حيث علمنا أن كل حدث يكون بتقديره سبحانه؟ الجواب: هذا سؤال خطير وتعليل منذر بخطر على السائلين، وهذه حجة يحتج بها من ضل عن الصراط السوي وظني بالسائلين أنهما لم يقصدا ذلك. ولو أننا طردنا هذا التعليل الذي علل به لقلنا إن الكافر كافر بقدر، وجميع المعاصي وقعت بقدر، وبالتالي فلا لوم على من ارتكب شرا وزنى وسرق وسفك الدم، لأنه ما دام أنه بقضاء وقدر فكيف نعاقبه على أمر قد قضي عليه. فلو أن أحدا لطم هذا السائل أو صدمه بسيارة لقلنا كيف يلام وقد ارتكب أمرا مقدرا قدر عليه ذلك، فكيف نلومه ونعاقبه على شيء قد قضاه الله عليه. ولو أنه اختطف هذه السائلة لارتكاب أمر خطير بها، أو خطف أخذ مالها منها قسوة وقسرا، لقلنا بموجب سؤالها وتعليلها لا لوم عليه ولا عقاب، لا حبس ولا ضرب ولا قطع يد، لأنه إنما فعل شيئا قد كتب عليه وقدره الله عليه. فهذه الحج هذا الاحتجاج احتجاج يفتح الشر للشر أبوابا واسعة، ويصب على الناس بلاء وشر مستطيرا. والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأشياء وخلق المقدور، وهو الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. فالذي يقتل نفسه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بحديد فهو يجأ بها نفسه يوم القيامة في نار جهنم، ومن قتل نفسه بالسم فهو يتحساه في نار جهنم. ولا نقول إنه كافر، ولكنه نقول إنه ارتكب أمرا عظيما ويدخل النار بسبب هذا الجرم الخطير. أما أنه كافر فإن من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وأدى أركان الإسلام فهو مسلم ولو قتل نفسه، لكنه يدخل النار كما ثبت بذلك الخبر عن سيد البشر بالله. أيضا يقول السائلان: لهما أو لأحدهما أخ كبير وقد سقطت ثلث أسنانه لمرض الأسنان، وهو الآن يريد أن يبدلهما عند مركب الأسنان، فهل هذا يجوز؟ وما الحكم إذا مات شخص وهو يحمل هذه الأسنان غير أصلية؟ الجواب أن هذا يجوز ولا إثم فيه ولا حرج، ومن مات وعليه أسنان غير أصلية فلا شيء عليه ولا إثم، والله جل وعلا سكت عن هذا ولم ينهنا عنه، ونبينا لم يقل لنا من شد أسنانه بشداد أو استصنع سنا عليه أن يخلعه إذا مات، لم يقل شيئا من ذلك، والأصل في ذلك كله الإباحة فلا إثم في ذلك وبالله. السؤال الثالث والأخير يقولان فيه: ما حكم مباشرة الطبيب أو الطبيبة غير المسلمين لختان الصبي المسلم؟ الجواب: لا بأس بذلك، والذي أحبه أن يتولى ختان المسلم من يرى أن هذا عبادة، هذا هو الأولى فيما أرى. وإن كان تولي الطبيب أو الطبيبة غير المسلمين ختان الطفل المسلم جائز ولا بأس به بالله توفيق. الرسالة الأخيرة في هذا اللقاء وردتنا من إيمان مصطفى النحاس من جمهورية مصر العربية. أفتونا مأجورين هل يجب على المرأة عند قراءة القرآن الكريم الحجاب كحجابها في الصلاة أم يجوز أن تضع عنها خمارها؟ الجواب يجوز أن تضع عنها خمارها إلا إذا كانت أمام رجال أجانب فإن عليها أن تستر رأسها ووجهها عنهم لأن الوجه موضع الزينة العظمى. وبالله التوفيق.